بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفتوى الحموية الكبرى، دراسة وتحقيق حمد بن عبد المحسن التويجري حفظه الله. لازلنا في مقدمة المحقق، وكنا في درسنا بالأمس قد استعرضنا ما ذكره من موقف المعارضين، موقف معارضي شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن جهبل الذي ألف كتابا في الرد على هذه الرسالة، وذكر اسمه وأنه شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل أبو العباس الحلبي ثم الدمشقي الشافعي. ذكر سنة ولادته 70 و600، قال واشتغل بالعلم، ولزم الشيخ ذكر شيخه صدر الدين بن المرحل. ثم ذكر أن ابن كثير رحمه الله الشافعي، وهو شافعي منتمي للشافعية، الشيخ الإمام الفاضل، يعني ذكر أنه من أعيان الفقهاء. والذهبي قال له فطنة في العلم بالفروع، يعني في الفقه، ما العقيدة، نعم، فهو أشعري، وقال اي نعم، وذكر يعني. فبالأمس كان الاستفهام كيف أن ابن كثير والذهبي أثنيا عليه، وكل من ابن كثير والذهبي شافعي، والمؤلف هذا الذي رد على شيخ الإسلام شافعي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يثني عليه في مذهبه في العقيدة، بل إن الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في أثنوا على شيخ الإسلام، وذكر المترجمون أن من تلاميذ شيخ الإسلام ابن كثير والذهبي وغيرهم. على كل حال وقفنا عند ذكر المحقق حفظه الله لمنهج ابن جهبل في كتابه، ولعلنا نكلف الأخ حسام يعرض ما ذكره، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المحقق حفظه الله: منهج ابن جهبل في كتابه. ألف ابن جهبل هذا الكتاب ردا على شيخ الإسلام في جوابه الحموية. إن حذفنا الباء صار ابن جهل، وإن حذفنا الجيم صار ابن هبل، الله المستعان. نعم. وانصب رده على ما أسماه بنفي الجهة عن الله. أين؟ وذلك أنه يرى أن ابن تيمية حاول في جوابه الحموية إثبات الجهة لله، وهذا غلط. هذا شيخ الإسلام ما كان يعني يثبت أن الله عز وجل تحوطه المخلوقات أو تحوزه الجهات، ولكن أثبت أنه في العلو، ورد على يعني من نفى الجهة مطلقا أو أثبتها مطلقا. قال: لفظ الجهة لفظ محدث، ليس في الكتاب إثباته ولا في السنة ولا نفيه، ليس في القرآن نفيه أيضا ولا في السنة. إذن يعني نوقف اللفظ ونسأل القائل عن مراده بالجهة، لأن الجهات تطلق على الجهات الست: يمين وشمال وتحت وفوق وأمام وخلف، فماذا يريد نافي الجهة يعني بالجهة؟ إن أراد بها جهة العلو نقول إن الله في العلو، وإن سميت العلو جهة فالله ثابت له أنه في العلو في السماء فوق عرشه سبحانه وتعالى. وإن أراد بالجهة أن الأحياز والجهات أينما تحيط به، فالله في هذا الاعتبار ليس في جهة، فلا بد من التفصيل بحسب مراد من أثبت أو نفى. هذا تقرير شيخ الإسلام بن تيمية، وعفى الله عن المسلمين. بن جهبل يعني أراد أن يسجل على الشيخ أنه يثبت أن الله في جهة، وألف هذا الكتاب وسماه أو ركز على نفي الجهة عن الله، وقد وقع في الغلط، لأنه إذا نفى مطلقا فهو ينفي جهة العلو، وفعلا الأشعرية لا تثبت الاستواء لله على العرش، لا تثبت العلو الخاص على العرش، يعني ينفون الاستواء. وهذا منهج الأشعرية المعطلة. نعم. يقول في مقدمة كتابه، فالذي دعا إلى تسطير هذه النبذة ما وقع في هذه المدة مما علقه بعضهم في إثبات الجهة، واغتر بها ممن لم يرسخ له في التعليم قدم ولم يتعلق بأديال المعرفة. انتهى كلامه. الله المستعان. أي نعم. نعم، ربطني بدائها وسلتي. نعم. وهذا الكتاب ساقه السبكي في طبقات الشافعية. والسبكي معروف يعني عداوته لشيخ الإسلام ابن تيمية وشدة رده، ولهذا فرح بهذا الرد، فساقه في طبقات الشافعية كاملا في 31 ورقة من المطبوعة. نعم. وهذا الكتاب ساقه السبكي في طبقات الشافعية كاملا في 31 صفحة من المطبوعة. ورقة ولا صفحة؟ صفحة. إيه، من المطبوعة صفحة. نعم. وذلك من خلال ترجمة ابن جهبل هذا. وقد أخرج الكتاب وطبع مفردا بعناية الدكتور طه الدسوقي حبيشي. ها حبيشي. حبيشي. إيه كله حشو بالزنبيل كلها شعرية. نعم. والظاهر والله أعلم أن المحقق لم يعتمد في ذلك على نسخة خطية، بل اعتمد على النسخة التي ساقها السبكي في الطبقات. نعم. ومما يلحظ أن المؤلف لم يضع لكتابه هذا عنوانا، ولم يقسمه أبوابا وفصولا. كما أنه خلا من العناوين الجانبية. نعم. ولكن المحقق اجتهد ووضع له عنوانا من نفسه باسم الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية فيما أورده في الفتوى الحموية. إيه. ابن جهبل ما قال الكلام هذا، بس هذا المحقق هذا. خلاص. وكثير من طلبة العلم هدانا الله وإياهم، يعني اللي مات ما رسخوا في يعني في ما رسخوا في معرفة الأمانة العلمية، يأتي ويستفتي الشيخ مثلا في مسألة، يستفتي يقول ما تقول في مقولة المرجئة، ويقول عاد الشيخ يخبره ويقول طبعا الإرجاء بدعة والمرجئة، يتكلم عن المرجئة وأنهم قسمين وكذا، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ومذهب المرجئة باطل وإلى آخره إلى آخره. ثم يقول رد الشيخ الفلاني على الشيخ الفلاني، هو ما ذكر أنه يرد عليه، يحتاج المسألة إلى أنه هذا الراد أو هذا المقرر يطلع على ما قاله الشيخ الذي، لكن هذا وظفها، هذا دبلج، مثل ما يقال دبلج، ركب هذا على هذا وأصبح عند اللي ما يفهمون أنه فلان يرد على فلان، هم يقوم الشيخ المردود عليها والمقيم بعد يتهجم على هذا وتصبح فتنة. الله المستعان. نعم. يقول الدكتور طه الدسوقي في مقدمة الكتاب: ولقد وجدنا هذه الرسالة بغير عنوان، وبحثنا لها عن عنوان يكون صاحبها قد وضعه، فلم نجد لها عنوانا في جميع المصادر التي أشارت إليها. يقول ها؟ بل إن جميع المصادر التي تشير إلى هذا المؤلف لا تزيد على أن تذكر أن له كتابا في نفي الجهة ردا على ابن تيمية فقط. نعم. فرأيت أن أتقمص شخصية المؤلف وأعيش عصره وأحاول أن أقرأ مؤلفه وأهضم أفكاره وهضم أفكاره. ثم أخلص من الاتجاهين، من تقمص شخصية المؤلف وفهم عصره. هل يجوز تقمص شخصية غيره؟ ما يتقمص شخصية الآخر إلا الجني، هو الذي نعم يتكلم على لسان الشخص. الله المستعان. نعم. وهضم المؤلف موضوعاته، فوقع الاختيار وهضم المؤلف، وهضم المؤلف كأنه يأكله ويهضمه. نعم. فوقع الاختيار على العنوان الذي وضعته. نعم. انتهى كلامه. ومن الأمور التي تصرف فيها المحقق في هذا الكتاب وقد أغفلها المؤلف، وضع بعض العناوين في صلب المؤلف لأنه يرى أن القارئ يحتاج إلى ذلك. يقول المحقق شارحا وجهة نظره هذه: إلا أن الشيخ يعني ابن جهبل لم يضع معالم يراها القارئ فيدرك أنه ينتقل من حال إلى حال، أو يتريض بين فكرة أو يتريض بين فكرة أو فكرة وفكرة أو يتريض بين فكرة وفكرة. على كل حال المؤلف نفسه لم يذكر له من المؤلفات إلا هذا الكتاب. نعم. والقارئ خاصة. والقارئ خاصة في مثل هذا الزمان يحتاج إلى مثل هذه المعالم. فرأينا أن نضيف إلى الكتاب بعض العناوين التي تشعر القارئ أنه ينتقل من مسألة إلى أخرى. انتهى كلامه. ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة ثم انتقل وتكلم في ثلاثة مواضيع أساسية أوضح هذا في أول كتابه حيث قال: فأحببت أن أبين عقيدة أهل السنة والجماعة ثم أبين فساد ما ذكر يعني ابن تيمية ثم أستدل على عقيدة أهل السنة. أظن ما صرح بابن تيمية هو في كتابه. نعم. وها أنا أذكر قبل ذلك مقدمة يستضاء بها في هذا المكان. انتهى كلامه. ولهذا لما سادت الأشعرية وصار له ملوك يعني اعتنقوا هذا المذهب يحمونها أصبح يطلق على الأشعرية أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. الله المستعان. نعم. وعلى هذا يمكن جعل كتابه في مقدمة وثلاثة أقسام. أما المقدمة فذكر فيها مذهب الحشوية على حد زعمه في إثبات الجهة وأشار إلى أنهم فريقان. الأول فريق لا يتحاشى في إظهار الحشو. الثاني فريق يتستر بمذهب السلف وذكر أن تستره هذا من أجل الحصول على بعض المكاسب الدنيوية من منصب وتجميع الناس حوله واجتلاب حطام الدنيا واتهم أهل هذا الفريق بأنهم يتحلون بالرياء والتقشف. وش يدري؟ نعم. وصنف شيخ الإسلام من هؤلاء أو صنفوا ما أدري والله. نعم. صنف يمكن هنا ذكر من هؤلاء الذين يتستر النيات لا يعلم بها إلا الله عز وجل. نعم. ثم استطرد في بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخوضون في هذه المسائل بل ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب وراه هو يخوض. الله المستعان. نعم. القسم الأول وفيه يذكر عقيدة أهل السنة على حد قوله. لكن هذه عادتهم المبتدعة إذا قررت لهم الحق وقررت لهم السنة قالوا يعني الخوض في هذا لا ينبغي يعني يريد يعني أن يمنع أن تنشر الحق. الله المستعان. نعم. وخاصة في نفي صفة العلو يقول في ذلك: عقيدتنا أن الله قديم أزلي لا يشبه شيء ولا يشبه شيء. نعم. ليس له جهة ولا مكان ولا يجري عليه وقت ولا زمان ولا يقال أين ولا حيث يرى لا عن مقابلة. الله المستعان. ولا على مقابلة كان ولا مكان. انتهى كلامه. هذه عقيدة الأشعرية. نعم. ثم ذكر أن هذا مذهب أهل السنة ومشايخ الطرق وساق بعض النقول الطرق الصوفية. وساق بعض النقول عن بعض أئمة الصوفية وكلها تدور حول نفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن غالب الصوفية يعني يعتقدون الحلول ما في قلبي إلا الله ما في الجبة إلا الله يعني ما يثبتون لله صفة تعينه وتميزه من خلقه والحقيقة أن الاستواء مفرق الطرق، من أثبت الاستواء أثبت العلو لله واستواءه على العرش، هان عليه أن يثبت ما بقي من الصفات. ولهذا أبو الحسن الأشعري في الإبانة لما رجع إلى مذهب أهل السنة أثبت العلو وأثبت الاستواء، ثم في الأخير أعلن في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ومدح وقال الإمام المبجل ونحن نقول بما قال. أما العقدة هي نفي الاستواء، إذا نفى الاستواء شرق ببقية الصفات. نعم. القسم الثاني، هذا القسم هو الأصل والذي من أجله والذي من أجله صنف المؤلف كتابه هذا، وهو الرد على شيخ الإسلام في الفتوى الحموية. ومنهجه في هذا القسم عرض كلام الشيخ ثم الرد عليه، ففي بعض الأحيان يورد نص كلام الشيخ وفي أحيان أخرى وفي أحيان أخرى لا يذكره بالنص وإنما يورد المفهوم فقط. لا. وقد سرد الآيات والأحاديث التي استدل بها الشيخ وسلط عليها سيف التأويل آية آية، يعني يؤولها عن مدلولها. نعم. ليخدم مذهبه، مذهب التعطيل. نعم. وسلط عليها سيف التأويل آية آية وحديثا حديثا على طريقة أسلافه، ثم انتقل وناقش الشيخ في المعية والجمع بينها وبين نصوص العلو. نعم. واختتم هذا القسم بإيراد بعض النقول التي ذكرها شيخ الإسلام في الحموية، وحاول جاهدا أن يجعلها شاهدة له لا عليه، ودالة لما ذهب إليه، وطعن في بعض الأئمة الذين نقل عنهم الشيخ كما فعل مع ابن خزيمة وابن عبد البر، وزعم أن ما ذكروه مخالف لما عليه العلماء، كما أنه في بعض النقول لا يستطيع الطعن في القائل. نعم. ولا وجه للاحتجاج بقوله، فيضرب عن ذلك كله، ويلتمس إجابة أخرى كما فعل مع قول عبد القادر الجيلاني الذي أورده شيخ الإسلام، حيث قال وحكى يعني ابن تيمية عن عبد القادر الجيلي أنه قال الله بجهة العلو مستو على عرشه، فليت شعري لم لما احتج بكلامه فليت شعري لما احتج بكلامه وترك مثل جعفر الصادق والشبلي والجنيد وذي النون المصري. ايه؟ انتهى كلامه. ايه طيب، ما جاب كلام جعفر الصادق والشبلي والجنيد؟ الله المستعان. نعم. القسم الثالث، اختتم ابن جهبل كتابه بذكر قواعد عامة تجب مراعاتها تجاه نصوص الصفات، وهي: الأول التقديس، الثاني الإيمان والتصديق، الثالث الاعتراف بالعجز، الرابع السكوت والإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة. طيب ما هو أوله؟ نعم. ولا سكت. نعم. الخامس اعتقاد أن ما خفي عن المرء لم يخف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أكابر الصحابة. طيب ما بلغه؟ هذا الذي لم يخف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغه الصحابة، والذي بلغ به الصحابة ما بلغوه من بعدهم؟ يعني خلاص ما انتهت المعرفة؟ معرفة مستمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبضه الله أبقى دينه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم. ثم شرع في هذه القواعد وانتقل في شرح هذه القواعد ثم شرع في شرح هذه القواعد وانتقل بعد هذا ليعقد فصلين أحدهما تنزيه الله عن الجهة في تنزيه الله عن الجهة مثبتا ذلك بدلالة العقل كما يرى. ولهذا ابتدأ هذا الفصل بإيضاح منزلة العقل ومكانته في الشرع بإيضاح منزلة العقل ومكانته في الشرع نعم وأنه مناط التكليف وخوطب في القرآن أكثر من مرة وتكرر الاستدلال به في مواضع. ثم استطرد في ذكر بعض البراهين على حد زعمه على نفي الجهة عن الله المستفادة والمقتبسة من أقوال من أسمعهم بمشايخ الطرق، فهو يذكر أقوالهم ويستنتج بنفسه تقرير الدلالة من هذه الأقوال. ثم ساق شيئا من القرآن على تلك القضية وذكر أن وجه الدلالة من هذه الآيات تعرفه الخاصة دون العامة. نعم. ومن الآيات التي أوردها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ونحو ذلك. وآخر قضية ناقشها المؤلف هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، وقد ذهب إلى ما ذهب إليه جمهور المتكلمين من أن ظاهر النص إذا أوهم ما ينزه الله عنه على قولهم فهو غير مراد. لكن لا نسلم بأن نصا من نصوص الوحي يوهم التشبيه، إنما وهم التشبيه أو التمثيل من المتلقي، أما نصوص الوحي الكتاب والسنة فليس فيها نص يوهم التشبيه. فقول صاحب الجوهرة يعني خطأ، وكل نص أوهم التشبيه، ليس هناك نص يوهم التشبيه، إذن هذه المقدمة باطلة، أوله أو فوض ورم تنزيها. وكثير من يعني الذين غلطوا زعموا أن نصوص الوحي فيها ما يوهم التشبيه، وهذا تجني على كلام الله عز وجل، ليس في نصوص الوحي نصا يوهم التمثيل ويوهم الكفر. نعم. لكن الوهم، وهم التشبيه أو التمثيل، يكون من المتلقي نفسه، يفهم غير المراد، يفهم غير ظاهر النص، وهذا معروف يعني حتى في عادات الناس، حينما تخاطب الشخص بكلام يسبق إلى ذهنه ما اعتاده من معنى هذا الكلام، فتجد أن يعني في بيئة ما يتخاطبون بكلام لا يثير المشاعر، لكن هذا الكلام لو خوطب به أناس آخرون في بيئة أخرى لا أثار مشاعرهم، لأن يسبق إلى أذهانهم ما يتصوروا، ما ركبوه من معنى لهذا الكلام، ولم يعطوا الكلام حقه يعني من الدلالة على المعنى الصحيح، يعني لم يعطوا النصوص حقها من التأمل. وآخر قضية شوف الكلام الخطير، وأن آيات الصفات من المتشابه، سبحان الله صفة الله عز وجل، آيات الصفات تصير من المتشابه، إذن ما عرفنا الله، إذن ما حققنا توحيد المعرفة والإثبات. فزعم أن آيات الصفات من المتشابه زعم باطل. نعم. وأن آيات الصفات من المتشابه التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. الملامح الرئيسية في الكتاب من خلال ورقات هذا المؤلف تتجلى بعض السمات والملحوظات، والتي أهمها الشبه التي تمسك بها المؤلف واتكأ عليها في نفي علو الله، أن إثبات ذلك يستلزم التجسيم وهو ليس بدعا في هذا. إيه ليس هو أول من قال هذا؟ نعم. بل إن هذه الشبهة هي معول جمهور النفاة والمعطلة. نعم. مما يلحظ على هذا الكتاب الاختصار والإيجاز في الرد، إطلاق بعض العبارات النابية والمستهجنة في حق شيخ الإسلام، واتهامه بما ليس فيه، مما جعل هذا الرد بحاجة إلى الموضوعية في النقد والروح العلمية. فمن ذلك قوله في الشيخ: وتجاسر المدعي، يعني ابن تيمية، على المعرفة، وأن ابن الحيض قد عرف القديم على ما هو عليه. طيب وانت مات بابن حيض؟ أمك ما تحيض؟ الله المستعان. هو دائما من إذا كان بيتك من زجاج لا ترجم الناس بالحجارة، الله المستعان. ها، ولا غرور ولا جهل أعظم ممن يدعي ذلك، وهو شيخ الإسلام يعني باتفاق نعم العلماء يقال له هذا. نعم. وقوله في موضع آخر: بل سرد آية من كتاب الله، يعني ابن تيمية، وهي قوله تعالى: ثم استوى على العرش. ولا ندري هل حفظ، ما أدري يعني إذا كان يقول ابن الحيض يعني أنه أن أباه جامع أمه وهي حائض، فهذا قذف يعني، نسأل الله العفو والعافية. يعني الطالب المبتدئ ما يتكلم بمثل هذا، فكيف عاد من يعني ترأس وصار مفتي وصار؟ نعم، الله المستعان. نعم. وقوله في موضوع آخر، وقوله في موضع آخر. نعم. وقوله في موضع آخر: بل سرد آية من كتاب الله، يعني ابن تيمية، وهي قوله تعالى: ثم استوى على العرش. ولا ندري هل حفظها أو نقلها من المصحف. انتهى كلامه. الله العظيم، شوف التجني كيف. يعني ما يقول ما ندري هو يحفظ ثم استوى على العرش ولا نقلها من المصحف. نعم. وهو يعلم أن شيخ الإسلام يحفظ هذه الآية أعظم من حفظ ابن جهبل لاسمه. نعم. وقال في الشيخ أيضا هذا ما قاله، وهو الموضع الذي صرع فيه وتخبطه الشيطان من المس. انتهى كلامه. طيب اقرأ عليه. الله المستعان. واتهم الشيخ بالتستر بمذهب السلف لأجل الحصول على بعض المكاسب الدنيوية من منصب أو جاه. سبحان الله. وزعم أنه يزهد في القليل ليحصل على الكثير، ونحو ذلك من الاتهامات العارية عن الصحة المجانبة للصواب. الله المستعان. وهل حصل على شيء؟ بل جاءته الدنيا وزهد فيها. نعم. وزهد الشيخ وانصرافه عن الدنيا يقضها وقضيضها بقضها وقضيضها جملة وتفصيلا أشهر من أن يذكر، وشهد له بذلك أعداؤه قبل أنصاره. نعم. واشتهر بين الخاصة والعامة، وابن جهبل يتجاهل ذلك. ومما يلاحظ أيضا على المؤلف ضعف الرد في بيان الأحيان في بعض الأحيان ضعفا يدركه صغار المتعلمين. ومن ذلك أن شيخ الإسلام لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك الأمة في باب العقائد بلا إرشاد ولا تعليم. أين هذا؟ صحيح. وقد علمهم كل شيء حتى الخراءة، حتى آداب يعني قضاء الحاجة. نعم. انبر ابن جهبل وانقض على شيخ الإسلام بخيله ورجله ليرد عليه، وذكر أن هذا الكلام لا ينطلي على الصيارفة النقاد. ثم قال, أو ما علم أن القراءة يحتاج إليها كل واحد, وربما تكررت الحاجة إليها في اليوم مرات. طيب انتهى كلامه. وش دخل هذا بهذا؟ نعم هذا مما سبحان الله مما يؤيد يعني تقرير الشيخ أن الرسول ما ترك شيء إلا وعلمه أمته. نعم. أو ما علم ابن جهبل أن من يعتقده أن ما يعتقده المرء في ربه يحتاجه كل لحظة من لحظات حياته. نعم. ليس فقط في وقت دون وقت. يعني حاجته إلى معرفة ربه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والتبرز والبول. نعم. بل حاجته يعني لا يستغني عنها طرفة عين, حاجته لمعرفة الله. نعم. وأيضا في رده على شيخ الإسلام عند استدلال الشيخ على علو الله بقوله تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. نعم. ووجه الدلالة من هذه الآية واضح, فلو لم يخبر موسى فرعون أن ربه فوق السماوات لما حاول فرعون الصعود إليها للإطلاع عليه. وهذا لا يحتاج إلى كثير جهد. أي نعم. قال ابن جهبل يعني موسى أثبت العلو لله عليه السلام. أي نعم. قال ابن جهبل في رده على هذا الاستدلال: فليت شعري كيف فهم من كلام فرعون كيف فهم من كلام فرعون أن الله تعالى فوق السماوات وفوق العرش يطلع إلى إله موسى, أما أن إله موسى في السماوات فما ذكره. على تقدير فهم ذلك من كلام فرعون فكيف يستدل بظن فرعون وفهمه مع إخبار الله تعالى عنه أنه زين له سوء عمله وأنه حاد عن سبيل الله عز وجل وأن كيده في ضلال. شيخ الإسلام يقول يعني وجه الدلالة: لو لم يخبر موسى فرعون أن ربه فوق السماوات نعم لما حاول فرعون الصعود إليها للاطلاع. نعم. وأيضا في رده على شيخ الإسلام عند استدلاله بقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل, وقوله قل سيروا في الأرض, أن في تأتي بمعنى على, فيكون قوله أأمنتم من في السماء أي على السماء. نعم. فلما أراد ابن جهبل أن يرد على الشيخ في هذا أضرب عن ذلك وانتقل إلى قضية أخرى لم يتطرق لها الشيخ, وهي قضية التمكن والاستقرار وأن المصلوب متمكن مستقر الجذر. وهذا الإضراب قد يكون لعجزه عن الإجابة والرد. ومثله تماما عندما نقل شيخ عاجز عن الجواب راح يتكلم في قضية أخرى. نعم. ومثله تماما عندما نقل شيخ الإسلام كلام ابن المبارك: نحن نعرف ربنا بأنه فوق سمائه على عرشه بائن من خلقه, ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. قال ابن جهبل معلقا على هذا: فنقول له قد نص عبد الله أنه فوق سمائه على عرشه, فهل قال عبد الله إن السماء والعرش واحد وهي جهة العلو؟ انتهى كلامه. نعم. ومن طريف ما يذكر هنا أن المؤلف أورد كلاما للإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام في الحموية, وخلط كلام الإمام أحمد بكلام شيخ الإسلام ضالا أن هذا كله كلام الإمام أحمد. ويتضح هذا في النص الآتي: قال ابن جهبل: ولو تنازل واكتفى بما نقل عن إمامه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حيث قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، وهو مع ذلك ليس كمثله شيء في نفسه المقدسة المذكورة بإسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما أن الله له ذات حقيقية وأفعال حقيقة وأفعال حقيقية وكذلك صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدثا فإن الله أو حدوثا كلما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. نعم. فإنه سبحانه مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه، وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، وافتقار المحدث إلى محدث ووجوب وجوده بنفسه. انتهى. نعم. قال ابن جهبل: هذا نص إمامه، فهل اكتفى به؟ ولقد أتى إمامه في هذا المكان بجوامع الكلم، وساق أدلة المتكلمين على ما يدعيه هذا المارق بأحسن رد وأوضح معان، مع أنه لم يأمر به هذا الفريق. انتهى كلامه. هكذا خلط ابن جهبل كلام الإمام أحمد بكلام شيخ الإسلام، فإن كلام الإمام أحمد انتهى عند قوله: لا نتجاوز القرآن والحديث، واحتج على شيخ الإسلام بكلامه من حيث لا يعلم، ولهذا أثنى على هذا الكلام يجيب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا كلام الإمام أحمد، يقول هل اكتفى ابن تيمية بكلامه؟ وهو كلام ابن تيمية، سوى الخبط. نعم. يقول ابن عيسى في رده على ابن جهبل بعد أن أورد كلامه السابق: لله در هذا الحلبي. ابن عيسى أظن رد، نعم، لكن الرد على الحلبي له رد. نعم. ما أمد باعه وأشد جمعه للعلوم واطلاعه، حيث أدرج كلام الإمام الإمام أحمد من غير تمييز، ابن تيمية مع كلام الإمام أحمد من غير تمييز. نعم. وكلام الإمام أحمد انتهى بقوله: لا نتجاوز القرآن والحديث. فظن الحلبي بجهله أن الجميع كلام الإمام أحمد، فأخذ يحتج به على ابن تيمية وهو نفس كلامه، وليس هذا ببدع من أفعال هؤلاء. انتهى. تنبيه النبيه والغبي في الرد على الحلبي، هو هذا الحلبي، هذه فائدة، أنا ما كنت أعرف من هو الحلبي، وهو ابن جهبل هذا. نعم. ومن الملحوظات أيضا أن المؤلف عند ذكره للقواعد التي أطلق عليها الوظائف الواجبة على سامع الأخبار المتعلقة بالصفات التقديس إلى آخره، قد استفادها من كلام الغزالي في كتابه إلجام العوام، بل إنه في بعض المواضع ينقل نصا من كلام الغزالي دون أن يشير إلى ذلك. إيه، كيف يشير إلى ذلك؟ يتنقص نفسه؟ الله المستعان، يتشبع بما لم يعطى. نعم. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، الله المستعان. نعم. وفي ختام كلامه وعد أنه سيتتبع كلام شيخ الإسلام في غير هذا الموضوع ويرد الموضع. عليه في غير هذا الموضع ويرد عليه، حيث قال: ونحن ننتظر ما يرد من تمويه وفساد لنبين مدارج زيغه وعناده ونجاهد في الله حق جهاده. الله المستعان. نعم. ولكن ولله الحمد والمنة لم يذكر أنه ألف غير هذا الكتاب. لم يذكر أنه ألف غير هذا الكتاب. نعم. وقد تصدى الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى بن عيسى نعم في كتابه نعم تنبيه النبيه والغبي للرد على ابن جهبل، ولكن لم يكن الرد مفردا في الرد على ابن جهبل في كتابه الحقائق الجلية، بل رد عليه بالتبع، وذلك أن أصل رد ابن عيسى كان على كتاب التنبيه بالتنزيه لمحمد سعيد المدارسي. وهذا الأخير أدخل ضمن كتابه كتاب ابن جهبل الآنف الذكر، فكان رد ابن عيسى شاملا للاثنين. نعم. هذا ابن عيسى تولى القضاء في بلد المجمع، له ترجمة في الحامش. نعم. رحمه الله، وهو الذي شرح النونية. نعم، كان يعني سبب لإرشاد وجيه جدة محمد نصيف. يعني اقرأ الترجمة على أساس. نعم. ابن عيسى هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى، أحد أئمة الدعوة السلفية في نجد. ولد في مدينة الشقراء من بلاد نجد عام 1253. درس على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن طين وعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ حسن بن محسن الأنصاري. تولى القضاء في بلده المجمعة من منطقة سدير في نجد، وتعامل بالتجارة مع الشيخ عبد القادر التلمساني من أعيان جدة، حتى التلمساني بيت التلمساني إلى الآن وهم أهل سنة لأسباب سبحان الله هذا العميد في التجارة. نعم. لأنه كان يفي بوعده، وكان التلمساني لا يناقشه ويبعد عنه، يقول الوهابي وكذا، لكن لما رأى خلقه وحسن تعامله وصدقه رغب في أن يشرح له يعني مذهبه الوهابي على ما يقول. نعم. صارت فرصة. نعم. وكان هذا الأخير يعني التلمساني على المذهب الأشعري، فهداه الله لمذهب السلف على يد الشيخ ابن عيسى، فكان للتلمساني الأثر الطيب في نشر هذا المذهب، فقد طبع بعض الكتب السلفية كالنونية لابن القيم والصارم المنكي في الرد على السبكي على يديه، وهدى الله على يديه الشيخ محمد نصيف إلى المذهب السلفي أيضا. كان الشيخ ابن عيسى يتصل بالولاة ويناصحهم ويأمرهم وينهاهم، ومن ذلك أنه اتصل بأمير مكة الشريف عون الرفيق وكلمه بخصوص هدم القباب على القبور، وبين له أن هذا مخالف للإسلام، فأمر الشريف بهدم جميع القباب عدا القبة التي على قبر خديجة والقبة التي على القبر المنسوب إلى حواء في جدة. توفي بعد صلاة الجمعة الرابع من جماد الآخر لسنة 27 و300 وألف. من مؤلفاته شرح النونية لابن القيم في جزئين، هذا قرأناه على الشيخنا الشيخ عبد العزيز بن سبي مع الشيخ محمد بن سبي رحمهم الله. تنبيه الغبي، الرد على شبهات المستغيثين بغير الله. تهديم المباني في الرد على النبهاني. نعم. ونعم، انتهت الخلاصة، خلاصة ترجمة ابن عيسى. قال ابن عيسى في مقدمة كتابه: ثم إنه لتمام شقاوته يعني المدراسي وشدة غباوته استمد مما كتبه الوقح الغبي أحمد بن يحيى الحلبي في مسألة ابن جهبل هذا. نعم. في مسألة الرسالة الحموية. نعم. وقد عورض شيخ الإسلام في جوابه الحموية من قبل معاصريه بعض معاصريه من قبل بعض معاصريه، وربما كانت هذه الاعتراضات شفهية أو تحريرية أو بهما جميعا، ولعلها أثيرت عليه حال وجوده في مصر، وقد انبرى لها شيخ الإسلام وأجاب عن هذه الاعتراضات في كتاب كبير لم يصل لنا منه إلا اسمه، وهو كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. هنا هذا ليته يعني يوجد ويحقق رسالة علمية، جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، لو يبحث في خزانات الكتب يمكن يوجد. نعم. ويحتمل أن يكون هذا الكتاب جواب الاعتراضات ردا على كتاب ابن جهبل الآنف الذكر، فقد ألمح إلى ذلك الشيخ بقوله ومن قضاتهم الفضلاء من كتب. هو أسلوب شيخ الإسلام ابن ماذا يقول؟ ومن قضاتهم الفضلاء، يعني ابن جهبل، هو فعلا يعني، لكن قد يزل. ومن قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضا على الفتية الحموية. نعم. وضمنه أنواعا من الكذب وأمورا لا تتعلق بكلام المعترض عليه. قال وقد كتبت جوابه في مجلدات. سبحان الله، أين هذا؟ قال في الفتاوى الكبرى هذا الكلام. نعم. وقال في موضع آخر وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضى أن اعترض قوم على هذه الفتيا بشبهات مقرونة بشهوات، وأوصل إلي بعض الناس مصنفا لأفضل القضاة المعارضين، وفيه أنواع من الأسئلة والمعارضات، فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات. انتهى كلامه. وقد أشار الشيخ إلى أن كتابه الضخم نقض التأسيس تتمة وتكملة لكتابه جواب الاعتراضات، حيث ذكر أن المعارضين له ليسوا مستقلين بهذا الأمر استقلال شيوخ الفلاسفة والمتكلمين، وأن غالب كلامهم مستقى من كتب أئمة أهل الكلام، خاصة من كلام أبي عبد الله الرازي، فاقتضى الأمر تفنيد ما ذهب إليه لتتم الفائدة ويحصل المقصود. يقول رحمه الله في هذا الصدد وإنما يعتمدون، يعني المعارضين له، على ما يجدونه في كتب المتجهمة المتكلمين، وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي إمام هؤلاء المستأخرين، فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتية الحموية بالكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي في كتابه الملقب تأسيس التقديس. نقض التأسيس، هو ألف بنقض التأسيس لكنه طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود. نعم. وهو كتاب عظيم، حقق رسائل علمية. ذكرت أنا أني ناقشت الجزء الأول لأحد الأخوان من أبها يحيى، وكان مشرف عليه فيما أذكر الشيخ الراجحي. نعم. الفصل الثالث دراسة بعض مسائل الكتاب. لقد اشتمل الكتاب على مسائل عدة، لعلنا هذه المسائل يعني مسائل الكتاب اللي هو الحموية، وهي مهمة، هذه المسائل تحتاج إلى يعني طول أو تحتاج إلى طول نفس، فلعلنا